وقد وعوه وأثر ذلك فيهم، ولوا إلى قومهم منذرين نصحا منهم لهم وإقامة للحجة عليهم. وقيضهم الله معونة لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في إحكام الشرع، إنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الإحكام، مصدقا لما بين يديه يهدي هذا الكتاب الذي سمعناه إلى الحق وهو الصواب في كل مطلوب وخير، وإلى طريق مستقيم موصي إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. فلما مدحوا القرآن وبينوا محله مرتبته دعوهم إلى الإيمان به، فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي الذي لا يدعو إلا أي الذي لا يدعو إلا ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه، أي الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى، إنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه. ولهذا قالوا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إذا أجارهم من عذاب أليم، فما ثم بعد ذلك إلا النعيم، فهذا جزاء من أجاب داعي الله. ومن لا يجب داعي الله فليس معجز في أرض، إن الله على كل شيء قدير، فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أبلغ من ضلال ممن نادته الرسل ووصلت إليه النذر بالآيات البينات والحجج المتواترات، فأعرض واستكبر. ثم يقول سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منها، وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن، فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير. ثم يفر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها، وأنهم يوبخون ويقال لهم أليس هذا بالحق، فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانا، قالوا بلى وربنا، فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي عذابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، هم حق الخلق الأسوة بهم والقف لآثارهم والاهتداء بمنارهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، قاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعادات والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله، مقيما على جهاد أعداء الله، صابرا على ما يناله من أذى، حتى مكن الله له الأرض، وأظهر دينه على سائر الأديان، وأمته على سائر الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليما. فقوله ولا تستعجل لهم، أي المكذبين المستعجلين للعذاب، إن هذا من جهلهم وحمقهم، فلا يستخفنك جهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك، إن كل ما هو آت قريب. كأنهم حين يرون ما يعدون لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. بلاغ، أي هذه الدنيا متاعها وشهوتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل. وهذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام بلاغ لكم وزاد إلى الدار الآخرة، ونعم الزاد والبلغة زاد يصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم، فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم. فهل يهلك بالعقوبات إلا القوم الفاسقون، أي الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءتهم بالرسل، وأعذر الله لهم وأنذرهم فاستمروا على تكذيبهم وكفرهم. نسأل الله العصمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.